أستاذ زهير شاويش، في المراجعة السابقة انتهت تقريبا ونحن نتكلم عن تلك الحقبة من الزمن في الستينيات، في مطلع الستينيات، لما الإخوان المسلمين في سوريا دخلوا معترك العمل النيابي، وأنت كنت واحدا من المرشحين. عاوز إذا ممكن تشرح لي ما خلفية ذلك، كيف قرر الإخوان أن يشاركوا، ثم ما آلت إليه هذه المشاركة؟ هذه المشاركة لم تكن يوم أن دخلت أنا النيابة، وإنما كانت يوم أن تغير طريقة الانتخاب في سوريا من على درجتين إلى الدرجة الواحدة. كانت الدرجتين أن كل حي يختار 5 أشخاص أو 4 أشخاص فيجتمعوا مثلا لدمشق 70 شخص، هؤلاء الذين ينتخبوا النواب عن دمشق. عن دمشق. ثم بعد ذلك تبدل ذلك إلى قانون أن كل رجل وامرأة يقدم للنيابة من يريد، فيصبح من ينتخب عن دمشق 15 شخص، ينتخب من 1.5 مليون شخص. وأول مرة صارت 47، ونجحت قائمة العلماء بشكل كاسح، ونجح تقريبا الشيخ كامل القصاب بدرجة تانية، ورشحنا نحن كجماعة ضمن رابطة العلماء محمد المبارك، ورجعت الغراء عبد الحميد الطباع، فاز وأحمد مظهر العظمي. فبعد أن أذيع أنه نجح أحمد مظهر العظمي، جميل مردم غير الانتخابات وساوى التزوير، ولم ينجح من القائمة إلا محمد المبارك، وبقية النواب كلهم من قوائم هو وأحمد الشرباتي وفوزي البكري وكذا وكذا، تزويرا يعني زبطوها هم على هواهم تزويرا. وكاد يقع ووضع بعض القتلى، وكانوا أدخلوا بوقتها الغوطة مع دمشق لتصبح القائمة التي تنتخب عددها كبير جدا. ولكن لما دخلنا نحن بعد منها أيضا جرت انتخابات ثانية، ونجح فيها محمد المبارك من الجماعة، ونجح عاطف صدق الترغجي من جماعة كفتارو، ونجح مصطفى السباعي. ثم بعد ذلك ما خلوا المصطفى السباعي ينجح، جرت انتخابات تكميلية، فإلى أن جاء وقتنا بعد الوحدة تقرر تجري الانتخابات. بعد أن انتهت الوحدة، بعد ما انتهت الوحدة فتقرر أن يرشح نفسه تقريبا 200 شخص، وكنا نحن 3، أنا وعصام وعمر الخطيب بقائمة واحدة، وساعدنا شخص ما نجح، محمد ابن كمال الخطيب، وشخص من جماعة الغراء نجح، يعني 5 من 13 نائب. فنجح فينا عصام بأعلى الأصوات، ثم نحن بأدنى الأصوات أو أوسط الأصوات لما نجحنا. أصبحتم نوابا عن دمشق في البرلمان. لا، نحن عن دمشق، ولكن عن حمص نجح 2، عن حما ما نجح ولا واحد من الإخوان أبدا. طلعوا جماعة أكرم الحوراني، مع أنها معقل كانت حما، ما طلع منها ولا واحد. من حلب طلع أبو غدة وطلع الزرقاء عن حلب، وطلعوا حزب الشعب البقية. وما طلع لنا حدا غيره، طلع صرنا نحن في البرلمان 13 نائب نسمي يعني نحن الكتلة الإسلامية، وانتخب الأستاذ عصام رئيسا لها، وكان فيها بقية النواب اللي نجحوا. ووقتها جماعة الجيش عاونوا ناس من جماعة عهد الوحدة فنجحوا أيضا، ونجح وأكرم الحوراني نجح، ميشيل عفلق ما رشح نفسه، صلاح البيطار طلع له 600 صوت أو هيك شيء يعني ما نجح. فلما دخلنا البرلمان صار التفاهم على التعيينات، فعيننا عمر الخطيب سكرتير في المجلس منا يعني، وعرض على عصام الوزارات ونائب رئيس الوزراء ومرات متعددة ورفض. فجاء الدواليبي وعرض علي وزارة الأوقاف. لما الدواليبي كان رئيس وزراء صار رئيس وزراء، كان بالأول رئيس الوزراء مأمون الكزبري. فجاء الدواليبي وعرض علي وزارة الأوقاف فرفضتها، لأنه كنا حريصين على أن يتولى وزارة المعارف عصام، فإذا لم يتولى عصام فلماذا نقول يعني الرفض ليس رفضا من حيث المبدأ، لا، وإنما لأنكم عندنا شغلة أخرى. فرفضنا أن ندخل، ومع أنه استدعوني وزارة الخارجية إلى يعلو الوزارة لو قبلت، فرفضت. وكان الدوليبي يمكر بنا، ما كان صادقا معنا أبدا، يمكر بنا. الجماعة الموجودين من حلب بالسعودية الآن ما بيبينوا لك هذا، لكن هو كان يمكر بنا تماما سيء. إيش كان توجه الفكري هو؟ مرابي أولا، وأقر الربا وحاربت أنا الربا، وكانت لي معارك معهم. أنتم في البرلمان هذاك سنيتوا قانون ضد الربا؟ هذا هو، أنا الذي أقررته. ولكن دخل علي الدواليبي مأمون الكزبري وغيرهم وتواطؤوا على على على الربا وضيعوها، وهذه اللي ساوت عداوة بيننا وبين الدواليبي طوال الوقت. يعني أحيانا يداريه أستاذنا السباعي أو غيره، ولكن ليس أهلا، أفسد علينا خطتنا كلها. يعني بدي أقول لك أنه كان أشرف منه في ذلك صبري العسل الملحد، يعني هيك كانت. ثم بعد ذلك جرت اعتقالاتهم فاعتقلوا، الجيش اجا واعتقلوا. اعتقلوا معروف الدواليبي؟ لكن اعتقلوه من على سقيفة بيته. يعني انقلاب صار. انقلاب. واعتقلوا بقية الوزراء. ثم كان لما كانت بعد منها عينوا العظم فوزي العظم رئيس وزارة، فأخذ من عندنا وزيرين، عمر الخطيب للتموين ونبيل الطويل للصحة، فاقترح عصام عليهم الانسحاب قبل ما يصير الانقلاب بثمان أيام. فنبيل الطويل وافق على الانسحاب، عمر الخطيب الله يرحمه ما رضي، بده أن يضل بالوزارة. قال له عصام بيضيعوك، بيضيعوا الجماعة، رفض. فكان أن جرى الانقلاب والوزيرين موجودين فيها، ولكن عرف بأنه عصام وزهير محمد علي مشعل وبقية نوابنا ليسوا معه، ولكن تم الانقلاب. وكانت هذه نهاية المرحلة البرلمانية. يعني رحلنا من هناك إلى هنا إلى بيروت، وعمر الخطيب سافر إلى الرياض، محمد علي مشعل سافر، والثاني سافر، وطيب الخجر رجل فاضل كان رحلوا. وأنت منذ ذلك الوقت وأنت في لبنان؟ أنا في لبنان. طيب الإخوان شو صار فيهم؟ وما الذي أدى في الإخوان؟ يعني فيما بعد الإخوان دخلوا في الإخوان. الإخوان نجيب جويفل دخل مع مع مع الوحدة إلى سوريا. نجيب جويفل هذا مصري؟ مصري، جاء من مصر وظل موجود في سوريا، لأنه أول ما ساووا الانقلاب البعثيين حلبوا صافي مع عبد الناصر، يعني داروه وتموا يساووا مفاوضات قبل ما يصير الانقلاب عليهم، مفاوضات معه. فنزلوا معه، شو بدي اسمي لك ياهم، تفاهم بيناتهم. فنحن رحلنا لهنا انا والاستاذ عصام. طب هذا جويفل ايش كان دوره في الجماعه؟ كل امر خبيث هو فيه، يعني جاء الى سوريا على انه من الاخوان المسلمين وتغلغل فيهم، تبين انه كذاب ثم مات. ما بدي لك اكثر من هيك، احسن شيء عمله انه مات. لكن هذا عمله اثر على تماسك الاخوان، جعل الجماعه جماعات، كان مفسدا، يعني اثار الخلافات فيما بينها. مو بس الخلافات، وصل بالخلافات الى الاولاد الصغار، يجيب لهم اموال من عبد الناصر واسلحه، فقويوا بهذا. اي نعم. في ما جاء من بعد من زمن، صارت الاوضاع في سوريا يعني تازمت واتجهت في منحى العنف، و يعني شهدت حمامه شهدته. انت ذكرت لي في مراجعه سابقه ان العقيد القذافي جمعك بالأسد على أمل أن يحصل يعني نوع من التفاهم. أنت ما تحليلك لما وصلت إليه الأمور؟ إذا أنني وصل أنني وسيط ولست من جماعة الشام. جماعة الشام عملوا انقلابات على جماعتهم وانتقلوا إلى السعودية وإلى عمان. تقصد الإخوان يعني في الشام؟ هل المشقين؟ فانقلبوا، تركوا مين بالانشقاق؟ تركوا الطيبين والمساكين والذين ممكن أن يقضى عليهم. فكان عندهم مجموعة بدها تجي تقتحم حماه، فتبين بأنهم هم موجودين في العراق على الحدود العراقية مشان يقتحموا حماه، فهاجمهم الجيش وألقى القبض عليهم جميعا وقتل وهدم حماه، وكانوا هم المضحك أنه كان معهم أبو غدة وهو رجل كبير مترهل أنه بده يدخل معهم إلى حماه. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بينما أولاده وين؟ أولاده عم يدرسوا في أمريكا. طيب اولادك ليش ما يكون اولادك يكونوا، مو انت اللي بتكون. وهكذا فكانت نتيجة ذلك الهزيمة، فهزموا وارتكبوا عدة اعمال ثانية الله اعلم بصحتها، الله اعلم بعدم صحتها، لا نعلم، ولكننا لم نقابلهم ولم نعلم. ويبدو انه في بعض الاوقات الحركات الإسلامية تغفل عن ألاعيب وحسابات تقوم بها القوى الإقليمية. سيدي ما دمهم موجودين على الحدود العراقية مع مين؟ كانوا عم يتعاونوا مع صدام حسين ومع قيادات كانت عندهم هي اللي جابت لنا البلاء. يعني أمين الحافظ كان معهم، هل هو يوم أن كان قائدا لسوريا كان معهم؟ لم يكن معهم. هذا ولذلك ضيعوا البلد والله سبحانه وتعالى. طبعا هو في تلك الفترة كانت العلاقة ما بين العراق و أو ما بين بغداد ودمشق علاقة سيئة جدا، فكانت كل جهة تستخدم المعارضين كلياتهم، وعليهم من الله ما يستحقون، دعنا منهم. إذا طويت صفحة العمل والنشاط السياسي في دمشق، انتقلت إلى هنا لبنان ونقلت المكتب. انتقلت لا المكتب ما نقلته، لسعته إلى الآن مغلق. المكتب الإسلامي موجود في دمشق مغلق حتى يومنا هذا. إلى يومنا هذا أستأجر أدفع أجاره والمحامي تبعي يدفع الأجار، ولا نفتح المكتب. لا يسمح بفتحه؟ قد يسمح، لأنه حافظ أسد قال يفتح المكتب. طب ليه ما فتحته؟ ما بدي أفتحه. لا أنا قصدت أنه انتقل العمل إلى هنا. لا إلى لبنان. دخل المكتب لأربع سنوات في دمشق وهنا موجود هون وهنيك، بعدين ألغيت المكتب هنا سكرته. والعمل استمر هنا؟ واستمر هنا في لبنان. ثم جاءت فترة بعدها أنت انتقلت من لبنان إلى الأردن. لكن بيتي وأهلي بقي هنا. أنت ذهبت وحدك؟ لا أنا وأهلي وزوجتي وأولادي. لكن بقي مكتبنا هون، وأصبح يديره أخ صديق علينا من طرابلس، اللي ألف هذا الكتاب اللي اسمه سهام المصري. الانتقال إلى الأردن، وتقريبا أقمت في الأردن لما يزيد عن 3 أعوام. نعم. ما السبب في ذلك؟ كان هنا وضع لا يمكن واحد أن يقيم بهذا الخط، هذا اسمه خط التماس. كان الحرب له علاقة بالحرب الأهلية اللي كانت موجودة في لبنان. نعم. نعم. فأنتم اضطررتم إلى المغادرة. وإن كان الشهادة لله جوار المنطقة عاملوني على أحسن معاملة، هون المنطقة كلها مسيحية ولكن عاملوني على أحسن معاملة، الشهادة لله. هاي المنطقة اللي احنا فيها منطقة مسيحية؟ كلها مسيحية. وكنت عندهم برتبة مطران فما فوق. الشيخ المطران. طيب الفترة اللي قضيتها في الأردن كيف كانت؟ كان صاحبكم يدير المكتب من هنا، وأنتم في الأردن ماذا تعملون؟ صار وزيرا للمعارف أحد إخواننا الأردنيين، فذهبت إليه قلت له مشان أولادي، قال أي صف بدك يا سجله، سجل أولادي بالمدارس هناك، أولادي كلهم تعلموا 3 سنوات. هذا أي وزير؟ إسحاق الفرحان ولا اللي بعده؟ قبل إسحاق الفرحان، قبل الفرحان كان يلبس حطة وعقال، نسيت اسمه الآن. هذه في فترة مبكرة معناته. نسيت الآن يعني. نعم. فأدخلت وإسحاق الأول. وإسحاق كان يتمنى أنه نسجل أولادي عنده، يعني رجل كريما إسحاق من أحسن إخواننا. وأحمد فرح هذا اللي مره حكيتك عنه، أحمد كل إخواننا كانوا أكرموني غاية الإكرام. وفترة وجودك في الأردن كنت تعمل شيء ولا؟ أعمل بشغل المكتب. شغل المكتب. أمن كتبه وابعته لهون، هون يطبعوه. وتلك الفترة تصادفت أيضا مع وجود الألباني هناك. صحيح. كان موجودا هو. لأنه اشتريت له بيت. وما كان في علاقة بينكم هناك ولا كانت الأمور؟ أسوأ ما تكون العلاقة. كانت الأمور سيئة قبل أن تذهب إلى هناك. صحيح. وهل من ذكريات في فترة الإقامة في الأردن؟ والله كانوا يكرمونا، يأخذونا للغور، يأخذونا للعقبة، يأخذونا للمسابح، يأخذونا ما تركوني. صاروا حتى في عمان إذا واحد بده يخطب من بيت ناس يجيبوني أنا أطلب الخطبة، يعني عبد اللطيف عرفيات إذا هو رئيس المجلس، فإذا حضرت أنا فوالله ما يتكلم بكلمة إلا ويترك الكلام. يقول لهم زهير نائبنا الأسبق هو الذي يتكلم، فكنت أطلب لهم يعني اليد البنت وكذا. يعني أنت الفترة اللي قضيتها في الأردن هي الفترة التي كان الإخوان فيها يشاركون في الحكومة أو في النيابة؟ في النيابة وشاركوا في البرلمان وطلعوا لهم 28 نائب. يعني هذا في انتخابات 89. صحيح. وشاركت في المستشفى الإسلامي يعني إذا وجدت مع الجماعة وشارك الجماعة. يعني الفترة اللي قضيتها في الأردن 3 سنوات وشوية، وبعدين عودت ورجعت إلى لبنان. رجعت إلى عمان، إلى بيروت. إلى لبنان. وعلاقاتكم هنا في لبنان مع الناس علاقة عادية؟ عادية وجيدة وطيبة، إنما مع جماعتنا يعني جماعة السنة اللي هنا وجماعة النصارى كذلك الأمر تعاملهم معي جيد وبس. طيب بدي أعود للشخصيات التي يعني كنت قد تعرفت عليها في وقت مبكر وكان لك معها، يعني احنا ذكرنا بعض الشخصيات، ربما في شخصيات أخرى كثيرة لم أذكرها واسمع. يعني من الشخصيات ذكرنا احنا الحاج أمين الحسيني، أكرم زعيتر. أكرم زعيتر كان سفير هون قبل ما يصبح رئيس ديوان الملكي، كان هون وكانت لك به علاقة وثيقة يوميا، وهو الذي توسط للشيخ ناصر لما أخرج من الأردن. عندي أوراقي لما أخرجوه مرة وأعيد ثانية. نعم. وعلاقتي مع الشيخ حسن خالد المفتي والشيخ طه الصابونجي وباقي العلماء هم كنت معهم على حوثة. ذكرت لي أيضا لما ذكرنا مجلة اللواء أو جريدة اللواء حسن التال بأن تأسيس الصحيفة حصل عندك. حسن التال إجا لهنا بده يأسس مجلته، فعرفته على الحاج أمين الحسيني، ثم ذهب ونام في عمان. في نفس اليوم جاءنا خبر مقتل وصف التل، فأنا خفت أنه الفلسطينيين هل هون يقتلوا حسن التل إذا عرفوا، لأنه فوضى. فحالا ذهبت إلى هناك، قلت له تعال، نزلته من الفندق، ركبته بسيارتي وجبته لهون. شبك؟ قلت له هلا طلع كذا كذا، بخاف أنه يقتلوك، هلا بنبعث واحد عندنا بيجيب أغراضك وبيجي. وظل عندي هون الأيام اللي بقيها 20 يوم كذا إلى أن ذهب. هو وصف التل شو ابن عمه؟ ابن عمه. هدول كلهم التلية أصلهم من الزبداني، ليسوا من ومن عندكم؟ من الزبداني. بيت التل اللي بالزبداني هن اللي صاروا بأربد. ومنهم أيضا عبد الله التل اللي ذكرت لي إياه، عبد الله التل والضابط كلهم. أصلا هذه المنطقة كانت كلها منطقة مفتوحة. صحيح. والناس ترحل. صحيح. ترتحل. صحيح. وتجلس وتقيم. الآن اللي موجود في عمان الأخ اللي كان بالأوقاف من أحد كبار إخواننا، أصله من هون من القرعون، موجود في عمان. اللي كان وزير أوقاف ما صار وزير، صار مدير أوقاف. في عائلات كبيرة الآن في الأردن، العائلة من أكبر العائلات، عندما يتكلم الناس يقولون هؤلاء أصلهم من الشام، الرفاعي الرافعي وكذا كلهم. دي عمان كانت نصفها شوام والنصف أردن فلسطينيين، لكن لما صارت النكبة بالأخير صاروا 90% فيها فلسطينيين. وعلى ذلك أنت لما كنت في عمان ما كنت تشعر بغربة؟ لا ما أشعر بغربة، لا والله. لا، بيت سلطان اللي أنت ذكرت سلطان هن اللي عمروا جامع الفتحة، يعني مع مجموعة. طيب بيت الوادير بيت كل العوائل. نأخذ استراحة فاصل قصير ثم نستأنف الحديث إن شاء الله. أستاذ زهير شويش، بقيت قضية أود أن أحاورك فيها في نهاية هذه المراجعات، وهي قضية المؤلفات. أنا قرأت فيما وجدته في الإنترنت أن لك عشرات المؤلفات لكن لم يطبع منها إلا قليل، ويبدو لي أن من أهم ما طبع منها كتاب، هذا الكتاب الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية، الذي تستدرك فيه أو يعني تنتقد فيه بعض الهفوات والأخطاء التي وردت في الموسوعة الفلسطينية، فهل لك أن تفيدنا في هذا الموضوع؟ على عيني ورأسي. أنا كنت محصورا هنا في لبنان ولم أكن أستطيع أن أنزل إلى بيروت، إلى يوم وصلني من طريق الشراء الأجزاء الأربعة الأولى من الموسوعة الفلسطينية، وفرحت بها لأنها أول موسوعة لبلد عربي تطبع بيد أبنائها، فكانت الموسوعة الفلسطينية. فلما نظرت فيها فوجدت فيها أغلاط كثيرة جدا، أبعدت الإسلام عن فلسطين وأبعدت فلسطين عن الإسلام، فكتبت مقالا ناصحا إلى الإدارة التي رأيت أسماءهم فيها تقريبا 200 عضو، أعرف منهم على أقل تقدير 50 من الذين حرروها، حرروها أو قابلوها أو أشرفوا عليها أو كذا وأشرفوا كذا. فكتبت الرسالة إلهم مبينا الأخطاء، وكان يشرف عليها حقيقة عالم قادر لكن أخطأ معهم، هو الدكتور أنيس الصايغ. فبعثت له الرسالة، فالله يغفر لنا وله، توفي. سكت عن كلامي وتحول إلى شيخ لبناني وطلب منه أن يثني على الموسوعة، فكتب مقالا يثني على الموسوعة وكأنها كتاب الله. هذا الشيخ إيه ما بدي سميه، وربما لم يقرأها، يستحيل عليه أن يقرأها وإن كان هو قارئا قويا. فكتب، فأنا حالا أرسلت مقالي إلى جريدة اللواء هنا لينشر، فجاءتني الرسائل الكثيرة جدا. اللواء الأردنية ولا لا؟ اللواء اللبنانية. اللبنانية. فجاءتني الرسائل الكثيرة تثني على عملي، كلهم يقولوا نعم هذا غلط، هذا مو صحيح، هذا كذا. فمن الذي أحس بها بفهمه؟ أنيس الصايغ. فسأل أكرم زعيتر مين هذا زهير الشاويش؟ قال له هذا أخونا وحبيبنا وكذا، بدون ما يقله وهذا كذا. أكرم زعيتر يعرفني من الشام القديم، ويعرفني في الأردن، يعرفني هون. قال له والله بدنا نزوره. قال له ليش نزوره؟ قال له هيك عامل. قال له والله بدك ترجع عن أغلاطك قبل ما تزوره. بوقتها تغيرت أحوالي وذهبت إلى الأردن، بيتي تجاه جامع الفيحاء. أكرم الزعيتر كل يوم جمعة بيصلي الجمعة وبيجي لعندي بيشرب قهوة بعد الصلاة، وإذا به يوم سبت بيفتح تليفون بيقول والله عندي ضيف وبدنا نتشرف بزيارتك، من أنت؟ أهلا وسهلا. طبعا ما قلت له مين عندك أنت. وإذا به جاي هو أنيس الصايغ. أنيس الصايغ جاي وعم يضحك هيك وحامل محرمة وراء، وقال أخي نحن مستسلم مستسلمين. داري بوقتها حدث خلاف بينه وبين ياسر عرفات، بين أنيس الصايغ وياسر عرفات. ياسر عرفات أنا لا أعلم. فورجيته شاف مقالي وكذا وقال إنه أنت الحق معك وكذا، ولكن نحن والله أغلطنا والموسوعة غلطت والآن ما انطبعت بقية أجزائها، ولكن لن نطبعها إلا حتى تصحح وتمر على أمثالك. قلت له أنا والله لا لي فاضي، لأنه فهمتنا 17 مجلد مين فاضلهم يشتغلهم. فاعتذر، فاعتذر إلي. فطلعت بعدين الأجزاء الثانية، كتبت بها مقالين في مجلة بيطالعها المؤتمر الإسلامي في عمان، ورجعت الى هنا. برضو فيها مشاكل اللي طلعت بعدين؟ ايه فيها، بس مو مثل هذا. فرجعت الى هنا، فاقام الاحتفال بالجامعه الامريكيه في 80 شخصيه فلسطينيه كبار، منهم الحوت، شو اسمه الحوت؟ شفيق الحوت. وجنهم شفيق الحوت ومرته، مرته درزية الأصل. وبنت الحاج أمين وزوج بيان واهد الحوت. بيان. وزوجة الحاج، بنت الحاج أمين وزوجها وكذا، كلاتهم عظموني وسألوا عن الموسوعة، فأمنت لهم. فيختم الاجتماع شفيق الحوت، قال لهم: أستاذنا وشيخنا وكذا وكذا دخل إلى اجتماعنا هذا وهو شاويش، وسيخرج الآن من عندنا وهو مريشال، وهذه العصا كانت معي، عصاي غدا، وهذه عصات المريشالية. ونحن فوقف أكرم، وقف أنيس الصايغ، قال: أنا أشهد أمامكم، أنا أشرفت على الموسوعة، واختلطت مع ياسر عرفات، واختلطت مع كل الاستغراق، وكان والله الصواب مع الشيخ زهير، وأنا أعظم، يعني كلاما. وكان الكتاب قد صدر؟ كان صدر 3 طبعات. فإذا هم بذلك قبلوا كل ما في الكتاب من ملاحظات، ولذلك ألفوا لجنة. بتلاقي باللجنة مع ضد وضعض، لكن بالنتيجة أنهم استعانوا بكتابي على تصليح الموسوعة، وأرادوا أن يطبعوها أما طبعوها، وسلموها لشخص عم يبيعها إلى الآن، عم يبيعها بالغطاء. والذين دخلوا فيها كلهم تبرؤوا منها، لأنه فيها أغلاط. مثلا جابوا فيها البهائية، جابوا القاديانية، يمكن عندهم كاتب بهائي، أو مشان إيش؟ مشان يمضحوا البهائية ويسموها أنها دين سماوي نسلم هكذا صنفوها. نعم ردت عليهم، وهذا رد عليهم. والبهائية كذلك الأمر، عبد البهاء، عبد البهاء عند اليهود سمحوا له بالقبة تبعه لأنه يهودي معهم، مو لأنه مسلم. وبينت أخطاءهم فيها، بتشوفها تنقل منها ما تشاء، فتجد بأنه الحمد لله كل ما قلته صحيح. أنت ملاحظاتك على الموسوعة ليست فقط من ناحية عقائدية دينية، لا، نواحي في أخطاء تاريخية فيها طبعاً، سياسية طبعاً تعرضت إلى أخطاءهم التاريخية، إلى أخطائهم. مثلا تعرضوا إلى رؤساء الجمهوريات السورية، قلت لا، كل رؤساء جمهوريات سورية دافعوا عن فلسطين، حتى من هاشم الأتاسي إلى حافظ الأسد، وقتها كانت المعركة بيننا وبين حافظ الأسد. ولذلك لما قابلت حافظ الأسد في ليبيا 7 دقائق يحدثني عن، هو حدثك عن ذا، عن الملحوظات. قال: والله انك دافعت عن سوريا هيك، والله انك دافعت عن سوريا. قلت له: القضية الفلسطينية تدخل مع سوريا بكل اطرافها. ضحك، لانه نحن وياه على خلاف. فوافقوا، وما ذكرت البعث بسوء يعني هنا، لانه كنا نحن اقل ما فيها على خلاف، فما تكلمت. طب ما المطبوعات الأخرى التي صدرت لك؟ لأنه في أشياء ما صدرت. في عندي كتاب اسمه المقدمات، 3 مجلدات، هلأ بخلي يعطيك إياها. المقدمات؟ المقدمات لكتبه اللي أنا طبعتها. أيوة. وفي عندي كتب حنبلية مضل عندي منها، التي كنت أطبعها، يشتري منها الشيخ علي 500 نسخة، وأبيع أنا 2000 نسخة. هذه أنت حققتها أم؟ كلها حققتها. تحقيق. ومنها مسائل أحمد ابن حنبل، هي من أندر ما يمكن، ما ضل والله عندي منها، لكني قلت له لأبني بدي أطبعها. طيب الآن ذكرت شغلة كنت حكيت لي عنها أنت زمان، على ذكر الشاويش والمارشال، الشاويش أليست كلمة تركية؟ كلمة تركية. هل أنتم أتراك يعني؟ لا، نحن شوام ميادنة حسينية. أنا حسيني. أنتم تنتسبون إلى الحسين بن علي؟ إلى الحسين بن علي، ولكني أموي المنهج. هذه إشكالية هذه. لا لا، مو إشكالية، هيك حقيقة. لأن سيدنا الحسين لم يكن معصوما، وقد يكون أخطأ في حربه فقتل، فعبدوه هدوم، فهل يعبدوه؟ أنا مالي معهم، أنا وإياه عبيد الله. فمن أين جاءت كلمة الشاويش؟ جاءت من تركيا. لما دخلت الأتراك إلى سوريا سنة 904 هجرية، كان عوائلنا يشرف على تأمين الصرة للقبائل كلها، ويؤمن المياه الذي يؤمن للحج. الحج لأنه بيمر معلومك بالحر وبالصيف وبالشتاء، فبده يتؤمن منابع الحج والبرك الموجودة، مثل المادبة وغيرها اللي راح تهنيك موجودة. هذه تؤمن مشان لما يجي الحج يشرب منها، ولما يرجع يشرب منها، فدائما عندهم حراس إلها. فواحد من عائلتنا كان مشرفا على هذه الأمور، ويوصل الأموال إلى المدينة المنورة إلى الناس. ما جاب بيدك في عنا كتاب ذلك. مكلف من الخليفة العثماني، من الوالي، من الوالي الخليفة مين بيصلوا، كان من الوالي في الباب العالي. فسموه بعد منها. اجا واحد باشا اعتدى عليه وأراد أن يبيع يشتري جمال على حسابه، ثم جدنا تبين أنه مظلوم، فعفى عنه السلطان وأعطوه رتبة باشا شاويش. فهذه الشاويش منقولة إلنا بهذيك الأيام، رتبة عالية بهذيك الأيام، مو خليلة مثل كلمة باشا صارت. لا لا، فصرنا شاويش. فجدكم أعطي يعني موقع أو رتبة شاويش، فأصبحتم أبناء الشاويش من بعد منها. وبعد منها بقينا نحن لقبل 100 سنة، 120 سنة، نحمي الحج من دمشق إلى المدينة إلى مكة بخطوط القاضي وكذا، وأوراق والأموال ونوصلها لهناك، وهناك توزع عليه. هذا الذي نفتخر به بنسبنا، لأنه أن تأتي حسيني وفي الدولة العثمانية وتأخذ الأموال لتوزعها على أهل مدينة مكة والمدينة، هذه ما بتصح لأي مكان. شرف عظيم هذا، يعني ما بتصح لأي مكان. وإن كان ليست يعني عائلتكم لم تكن العائلة الوحيدة المكلفة بذلك. نحن عوائل متعددة. نحن بيت الشاويش، وبيت البري، بيت العليوي، بيت العلوي، بيت ما بعرف مين، كلنا عوائل واحدة، كلنا بالنتيجة بننتبه إلى شاويش. لكن بعاد الأتراك كانوا ما يخلوا العوائل تبقى، يصير ابن اللحام وابن الخباز، هن إخوات اثنين، بس هذا فاتح باب لبيته وهذا باطن، بيصار هذا بيت الخباز وهذا بيت الحباز. ليش؟ حتى ما يأخذوا العسكرية، لأنه كانوا يأخذوا للعسكرية. أنت أولاد الخباز كم ولد عنده؟ عنده 5، يأخذوا 4، فيسمي ولد الخباز وولد الحداد وولد كذا بالمهن، بالمهن حتى ما يعتبروا أنه وجود مهم. فعلوا ذلك، وبقيت عندنا أوراق بالأوقاف، أوراق تملأ الدنيا كانت عندنا، وضاعت ضيعوها. وآخرها كان في سنة 45 لما ألغوا الأوقاف الذرية، حكومة سوريا ألغت الأوقاف الذرية بعهد حسني الزعيم. يعني ماذا يعني إلغاء الأوقاف الذرية؟ كان عندنا أوقاف هذه الأرض 20 دنم، هي 10 دنم للجامع الفلاني، والدنمان لورثتنا. فالعشر دنمات ضلوا للمسجد والعشر دنومات ظلوا يوزعوا على الأولاد. الأولاد الأولاد كانوا ستة صاروا 600، صار بيجي هاللي بده بياخذ من عندهم 10 فرنقات. طالوش حاجة يعني، فباعوها الحكومة، فباعوها وضيعت علينا أوقافنا. كان عندنا أوقاف كثيرة يعني، هو نوع من التأميم تقريبا. الحكومة أرادت بأنه تخلص، لأنه كان حصر الأموال يكلفها أكثر من قيمتها مع كثرة المستفيدين. طبعا في 7 أوقاف، 70 وقف أغنية، لكن 7000 وقف تاني فقراء موردهم قليل. طيب في نهاية هذه المراجعة وفي نهاية هذه السلسلة، عاوز أسألك عن سؤال شخصي. تفضل. عن أبنائك وأحفادك، إذا بتخبرنا كم لك من الأبناء وكم لك من الأحفاد؟ أما أنا فزوجتي من آل أبو شعر بالشام، حفظها الله وعافاها، خدمتني أحسن خدمة، وهي من أخوال جدي، هم أخوال جدي، وبيننا صلات طيبة، بيني وبين مرتي صلاتنا طيبة مو سيئة الحمد لله. لا تسمعوا بابا. وعندي من الأولاد 4 بنات، بنت مزوجة الأولى إلى طبيب أسنان في جدة الدكتور فواز القطب، بنتي الثانية مزوجة إلى طبيب موجود في فرنسا وأخذ الجنسية الفرنسية، وبنتي خرجت الأولى على كل سوريا ب8 سنوات في علوم الرياضيات ما شاء الله. بنتي الثانية اشتغلت، الثالثة الآن، الثالثة اشتغلت محاسبة في المكتب 10 سنوات، ثم تزوجت وزوجناها إلى شاب أردني من عائلة فيها هيك وفيها هيك، فهلي هيك زوجناه بنتنا، وهلي هيك من بيت الياغي الأساتذة، بيت ياغي أصلهم من قرى فلسطين، مو متدينين، هني نسيت اسم شو اسمه، عمومه حاصل يعني. المهم ان انتوا زوجتوا المتدين. صحيح. الحمد لله. والرابعة؟ الرابعة زوجها من بيت أبو شعر كان مهاجر من الشام إلى لبنان إلى عمان، فزوجته في عمان، ثم أصلح وضعه مع سوريا ورجع إلى سوريا، وعنده الآن 3 أولاد. الحمد لله. فأحفادي هؤلاء البنات، هذه الصبيان والبنات هلا صار. لا ما ذكرت ليش. والصبيان بلال عنده 4 بنات وصبي ما شاء الله، وابنه الأول في مدرسة البيادر، وعلي عنده 2 وصبيين، ابنه الأول البطل في الشطرنج على كل لبنان وعمره 16 15 سنة ما شاء الله. وأنا قاعد على الباب يعني، إذا لقيت لي بنت حلال أهلا وسهلا. تجدد. ها نجدد. شوف التجديد كلمة حلوة، معناتها أنك آمنت أنه هل بدك تجدده ما عاد يصلح. على كل حال إحنا لابد أن ننهي هذه المراجعة، فأنهيها بأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا وعن المسلمين كل خير على ما ساهمت وقدمت، وأن يطيل في عمرك وأن يبارك لك في أبنائك وفي أحفادك. الله يجزيك الخير ولي بعدهم. إن شاء الله.